بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس العاشر من دروس سورة الأنعام، ومع الآية 33 والآيات التي تليها، ففي قول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. تحدثت في درس سابق عن حقيقة اللعب وعن حقيقة اللهو، وبينت أن العمل العابث الذي لا جدوى منه في المستقبل، والذي ينطوي على نقيضه في الدنيا، هو لعب. والمثل الواضح: حينما تذهب إلى الثلج، الأطفال يصنعون دمية من الثلج، هذه يصنعونها ويعتنون بشكل وجهها، لكن بعد حين إما أن تذوب وإما أن تنهار. كذلك على شاطئ البحر، هذا أوضح مثل للعب، يعني عمل لا جدوى منه في المستقبل، ليس له أثر مستقبلي، ينطوي على نقيضه، وحينما تبتعد عنه يصغر في عينيك. ضربت مثل آخر، أنه طفل أحيانا يلهو بمركبة صغيرة، يمررها على الأساس ويحدث صوت مع تمريرها وكأن لها محرك، فإذا أخذت منه بكى بكاء شديدا. فإذا صورناه بهذه الحالة، فلما أصبح راشدا وله مقام في المجتمع وأريناه هذه الصور، يستصغر عقله حينما كان في هذه السن. لكن لو تعمقنا أكثر لوجدنا أن الدنيا كلها، ماذا يجدي سباق السيارات أحيانا؟ ماذا يجدي سباق الهجن؟ سباق الخيل، إلا إذا كان موظف لهدف النبيل، موضوع آخر. أما لمجرد السباق، ماذا يجدي أن يهيج الناس من أجل إدخال كرة في مرمى؟ ماذا يجدي أن يصعد الإنسان إلى القمر وشعوب تموت من الجوع في أطراف الأرض؟ لذلك لو تعمقنا أكثر لوجدنا أن كل عمل مهما بدا عظيما، إن لم يكن موظفا للسعادة الأبدية فهو لعب. في متاحف بأوروبا فيها تماثيل من صنع فنانين كبار، شيء لا يصدق، في أبهائها وتماثيلها، يأتي السائح فيؤخذ بهذه التماثيل. ماذا فعلنا؟ أي عمل لا يوظف للسعادة الأبدية فهو لعب. أي عمل لا يوظف للدار الآخرة فهو لعب. الدليل: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. لكن أيها الإخوة، أنا مضطر أن أوضح، أحيانا الأب إذا أخذ أولاده إلى نزهة بعد مدة طويلة من الدراسة المضنية، وملأ قلبهم بالفرح وآنسهم ومتن علاقتهم به وأكرمهم، هذا عمل متعلق بالآخرة ليس لعبا. أنت حينما ترتدي ثيابا أنيقة لأنك مسلم وتمثل هذا الدين، ثياب نظيفة تعتني بهندامك، هذا ليس لعبا، لأنه له أثر بمكانة المسلم. أنت حينما ترتب محلك التجاري، لأنه أنت اسمك مسلم، فإذا كان محل في فوضى وفي غبار وفي أشياء لا لزوم لها يؤخذ عنك فكرة سيئة. فأنت حينما تعتني بمحلك التجاري وببيتك وبهندامك، وحينما تمتن علاقتك بأهلك وأولادك، هذا ليس من اللعب، هذا من عمل الآخرة. فلذلك أنت حينما تؤمن إيمانا حقيقيا، وحينما تؤمن بالآخرة إيمانا حقيقيا، كل حركاتك وسكناتك في الدنيا مرتبطة بذاك الهدف. أبين، إنسان ذهب إلى بلد غربي لينال دكتورة، ويعلق أهمية لا حدود لها على هذه الشهادة. في عودته إلى بلده يحمل هذه الشهادة العليا، وفي زواجه وفي شراء بيته إلى آخره. الهدف الأول في هذا البلد نيل الدكتورة، علة وجوده في هذا البلد نيل الدكتورة. الآن في عنده حركة يومية، حركة يومية، كل تصرفاته الجزئية مربوطة بهالهدف. هلأ أراد أن يستأجر بيت، يفكر يجب أن يختار موقعا قريبا من الجامعة، أنه هدفه نيل الدكتوراه، ويجب أن يكون الوقت المستهلك في الانتقال للجامعة قصير. أراد أن يقتني مجلة يختارها متعلقة باختصاصه. أراد أن يصاحب صديق يختاره متقنا للغة حتى يتعلم منه المحادثة. يختار أن يأكل، يختار أكلة خفيفة تعينه على الدراسة. والحديث طويل، كل حركاته وسكناته في هذا البلد مربوطة بالهدف الكبير. وهكذا المؤمن، لأنه آمن بالله واختار الدار الآخرة، والآية تقول وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ممكن نجري مسابقات، ممكن علمية وعسكرية فقط، لأنها تخدم أهداف الأمة. كي يكون المقاتل قوي يحتاج إلى تدريبات، نعمل مسابقات. أما مسابقات اختيار أفضل مغنية مثلا، هي لعب ما لها علاقة بالدار الآخرة. فأنت حينما تعرف الهدف جميع الوسائل في خدمة الهدف، وتأخذ قيمة الهدف. ما دام الهدف نبيل، هذه الوسائل المؤدية إلى هذا الهدف تأخذ قيمة الهدف. ولا يطؤون موطئا ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فاللعب حركة فيها نقيضها، ولا هدف لها ولا أثر مستقبليا لها، وتنتهي بانتهائها وتستصغرها بعد حين، هذا هو اللعب. أما اللهو أخطر من اللعب. لو أنه طالب بالعطلة الصيفية، يعني أقام أشياء مؤقتا كي يستمتع بها، لكن لو أنه انشغل بهذه اللعب والفحص على الأبواب، نقول هذا فضلا عن أنه لعب هو له، لأنه صرفه عن هدف نبيل بشيء خسيس. حينما تشتغل بالشيء الخسيس عن الشيء النبيل فهذا لهو. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. هي القصة كلها أن تعرف سر وجودك وغاية وجودك. ولا تصح حركتك في الحياة إلا إذا عرفت سر وجودك وغاية وجودك. كما أن الذي ذهب إلى مدينة في الغرب ونام في الفندق أول ليلة واستيقظ وسأل إلى أين أذهب، نسأله نحن لماذا جئت إلى هنا؟ إن جئت طالب علم اذهب إلى المعاهد والجامعات، وإن جئت تاجرا اذهب إلى المعامل والمؤسسات، وإن جئت سائحا اذهب إلى المقاصف والمتنزهات. فلا تصح حركتك في هذا البلد إلا إذا عرفت الهدف من وجودك فيه. كما أنه لا تصح حركتك في الدنيا إلا إذا عرفت سر وجودك فيها. لماذا أنت في الدنيا؟ قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا ليعبدون، العبادة علة وجودنا. الآن يبنى على هذه الحقيقة الدقيقة الحركة. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم. يعني المكان الذي يحول بينك وبين عبادة الله التي هي سر وجودك ينبغي أن تغادره، وإلا فالمصير إلى النار. أيها الإخوة الكرام، المشكلة أن الإنسان حينما يسافر يجد حياة مريحة جدا، جمال أخاذ، حاجات موفورة بشكل لا يصدق، يعني كل شيء ميسر، إلا أن الشيء الذي لا يحتمل أنه لا تستطيع أن تضبط من حولك في هذه البلاد. فحينما تخسر أولادك تخسر كل شيء ولم تربح شيئا. فالمكان الذي يمنعك أن تعبد الله ينبغي أن تغادره، والمكان الذي يغري أولادك أن يعصوا الله ينبغي أن تغادره، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. لذلك البنت التي توأد في الجاهلية تسأل: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ لكن الله يقول: والفتنة أشد من القتل. أما التي تنشأ في بلد متفلت ولها صاحب ولا يستطيع الأب أن يعنفها بحسب القوانين النافذة، والله الذي لا إله إلا هو، أخ كريم جاء من بلد بعيد وحدثني عن صديق له سمة إسلامية، قال له: ماذا أفعل؟ بنتي فوق في غرفتها ومعها صديقها ولا أستطيع أن أفعل شيئا، إن عنفتها وقعت تعهدا في مركز الشرطة ألا أعود إلى ذلك، إنه سلوك غير حضاري. هذا الصديق الذي اختلى بابنته جاء بدعوة من ابنته، فأنت إنسان غير حضاري. إذن المكان الذي يحول بينك وبين أن يكون أولادك في طاعة الله أيضا ينبغي أن تغادره. ومعنى كنا مستضعفين في الأرض إما ضعف قمعي وإما ضعف نفسي. قد يضعف الإنسان أمام الشهوات فهو في هذا المكان مستضعف، وقد يضعف أمام قوة قاهرة، أولئك مأواهم جهنم. لذلك أكبر شيء مهم في الدين أن تعرف لماذا أنت في الدنيا، وما حقيقة الكون، وما حقيقة الحياة الدنيا، وما حقيقة الإنسان، من أين وإلى أين ولماذا. من هنا يكون المؤمن عاقلا، لأنه عرف سر وجوده وغاية وجوده وتكيف مع أخطر حدث في حياته ألا وهو الموت. تكيف. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. في كتب كثيرة، من هذه الكتب كتاب قصص العرب، كتاب من 4 أجزاء، حقيقة ممتعة جدا. لكن هناك موعظة أن الأقوياء في هذا الكتاب ماتوا، وأن الضعفاء ماتوا، وأن الأذكياء ماتوا، وأن المغفلين ماتوا، وأن أصحاب الوسامة ماتوا، وأن أصحاب الدمامة ماتوا، وأن كل مخلوق في هذا الكتاب تحت أطباق الثرى. وهذا المجلس بعد 100 عام ولا واحد منا موجود، بين شيخ محدين وبين باب صغير كلياتنا، هذا المقابر دمشق وفي شواهد، وإذا كان نزل واحد فوق منا بيلاقوا جمجمة وعظمتين، أليس كذلك؟ هذا الكلام الواقعي. فماذا أعددنا لهذه الساعة التي لا بد منها؟ هذا هو العقل. ابدأ من النهاية. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. بربكم مثل بسيط جدا ذكرته كثيرا، لو خيروك بين أن تركب مركبة فاخرة ربع ساعة وبين أن تعطى دراجة نارية لك طوال الحياة، ماذا تختار؟ الدراجة، هي مدى الحياة، هي مؤقتة. طيب لو كان الاختيار بين أن تركب هذه المركبة ربع ساعة وأن تركب هذه الدراجة ربع ساعة، تختار المركبة. أما إذا كان خيروك أن تركب هذه الدراجة ربع ساعة وأن تقتني هذه المركبة الفارهة مدى الحياة، تتردد ثانية؟ هذه الدنيا والآخرة، أولا وللآخرة خير لك من الأولى، والآخرة خير وأبقى، أوضح من هيك فيه؟ والآخرة خير وأبقى، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أمراض ما في، متاعب ما في، اغتيالات ما في بالآخر، هموم ما في، فقر ما في، قلق ما في، تهديد ما في. يعني في أمراض وفي متاعب في الحياة الدنيا لا تنتهي، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه الحياة الأبدية إلى ما شاء الله، أكبر رقم في الدنيا إذا قيس بالأبد فهو صفر. ممكن تعيش 5000 مليون سنة، 5000 مليون سنة ممكن، لأنه كل ما سوى الله ممكن، الله عز وجل واجب الوجود وما سواه ممكن الوجود. ممكن تعيش 5 مليارات سنة ممكن، ممكن تعيش 5000 مليون مليار ممكن. بس قيمة هذه الدنيا كلها إزاء الآخرة صفر. أي أخ درس رياضيات، من بديهيات الرياضيات أن أكبر رقم أنا عبرت عنه 1 بالأرض وأصفار للشمس، في 156 مليون كيلومتر، مو كل كيلومتر صفر، كل ميلي صفر، 1 بالأرض وأصفار للشمس. اسألوا علماء الرياضيات، كل ميلي صفر، 156 مليون كيلومتر صفار وكل ميلي صفر. هذا الرقم ضعه صورة، وضع في المخرج 8 منبطحة، يعني لا نهاية، القيمة صفر. لذلك كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. لذلك رب أشعث أغبر ذي طمرين، هذا كلام لكل الإخوة الكرام، رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. دخل صحابي على رسول الله وهو من أفقر الصحابة، فالنبي خف له وبش، قال أهلا بمن خبرني بقدومه جبريل. قال أو مثلي؟ قال نعم يا أخي، خامل في الأرض علم في السماء. لذلك ابتغوا الرفعة عند الله. الحياة الدنيا تعريفها لعب ولهو، وفي آية وزينة، وتفاخر بينكم وتكاثر بالأموال والأولاد. فتفاخر، تكاثر، زينة، لعب، لهو. وإذا الله قال وما الحياة الدنيا إلا، يعني في حصر وفي قصر وليست غير ذلك. لذلك ورد في بعض الأحاديث أن خذ من الدنيا ما شئت وخذ بقدرها همّاً، ومن أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ من حتفه وهو لا يشعر. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هو الرسول سيد الخلق وحبيب الحق، من شدة كماله ورحمته بالخلق فهو أرحم الخلق بالخلق، فحينما يكذب يتألم أشد الألم، فالله سبحانه وتعالى يواسيه، قال إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذا الإنسان مخير، فإذا صدق الحق واتبعه كسب الدنيا والآخرة، وإذا كذب الحق ولم يتبعه خسر الدنيا والآخرة. وطريق الإيمان بالله آياته الدالة على عظمته والدليل، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والآيات العلامات، هناك آيات كونية دالة على عظمة الله، وهناك آيات تكوينية أي أفعاله دالة على عظمة الله، وهناك آيات قرآنية أي كلامه دالة على عظمة الله. ولقد كذبت رسل من قبلك، يعني يا محمد لا تحزن، شأن المرسلين أن يكذبوا. لكن في نقطة دقيقة هي عن الجامعة، الجامعة الكبرى لا يعني أن كل الطلاب ينجحون أبدا، لكن الجامعة الكبرى أن تأتي النتائج متوافقة مع المقدمات، حينما ينجح المتفوق ولا ينجح الكسول فهي جامعة عظيمة. فلذلك أن يكون الإنسان مخيرا، وأن يمنح الإنسان مقومات التكليف من كون دال على عظمة الله، ومن عقل يعد أحد أسباب معرفة الله، ومن فطرة تعد سببا آخر لمعرفة الله، ومن شهوة كقوة محركة، ومن اختيار كمثمن لعمل الإنسان، ومن شرع كطريق واضح يسير فيه. أيها الإخوة، حينما يكون الإنسان مؤمنا وحينما يتفوق في الدنيا بإيمانه، عندئذ يحقق الهدف من وجوده. فالنبوات، بعض أتباع الأنبياء أو بعض الذين التقى بهم الأنبياء يصدقونهم، وبعض الذين التقوا بهم الأنبياء يكذبونهم. فالعبرة أن يكون مصير المكذب مصيرا معينا، وأن يكون مصير المصدق مصير معين. إذن في عدل في الكون. فيا محمد لا تتألم ولا تحزن إذا كذبك قومك، فهذا شأن الأنبياء من قبل. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. يعني يجب أن نؤمن أن معركة الحق والباطل معركة أزلية أبدية، هكذا أراد الله عز وجل. يعني كان من الممكن أن يجمع الله الكفار كلهم في قارة واحدة والمؤمنين في قارة ثانية وليس هناك تواصل بينهم، لكن ما عاد في جنة. لو الكفار ببلد بعيد وجاء النبي عليه الصلاة والسلام وجاء بالرسالة وجاء بالقرآن، فذاب الناس محبة له وخضعوا له، وليس هناك بدر ولا أحد ولا خندق ولا في نفاق ولا في أعداء، بس ما في جنة بعده. ولو شاء ربك لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. يعني يجب أن تؤمن أن من سنن الله عز وجل المعركة بين الحق والباطل. الأعداء لهم دور مهم جدا، الأعداء يدفعونك إلى طلب العلم. إذا كذبوا دينك قد يأتي مؤلف ويقول هذا الدين خرافة والدين أفيون الشعوب مثلا، وقد يأتي إنسان مبطل يقول هذا القرآن من كلام محمد. النقطة الدقيقة أن الله سمح بذلك ليدفع المؤمنين إلى تمكين إيمانهم. فالذي يحصل في النهاية أن عمالقة الشر ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. لذلك الطرف المناوئ له فضل كبير. يعني نحن على مستوى ما يجري في العالم، أنا أرى وأتمنى وأعتقد أن هذه الهجمة غير المعقولة على الإسلام والمسلمين لصالح المسلمين، لأنها توحدهم، ولأنها توقظهم، ولأنها تدفعهم إلى التمسك بدينهم. ولعل هناك خيرات حسان لا يعلمها إلا الله من نتائج هذه المعركة. يا يعني قبل ما جرى في 11 من أيلول هناك قوة عظمى خطفت أبصار أهل الأرض، وطمع كل إنسان أن يسمح له بزيارة هذه البلاد، وكأن هذه البطاقة الخضراء بطاقة إلى الجنة الخضراء، وأن هذه القوة الكبيرة العملاقة الغنية القوية التي طرحت قيما رائعة يحبها الإنسان كحريته، وما شاكل ذلك من قيم والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والعولمة إلى آخره، هذه القيم خطفت أبصار أهل الأرض، وتعلق الناس بهذه الجهة القوية ورأوها بديلا للدين، هي الحضارة والتفوق. فلما ظهرت وحشيتهم أصبحوا قوة غاشمة ليس غير، وبقي الإسلام عملاقا في نظر الناس. لذلك الكلمة الدقيقة أنه يمكن أن نشكر هذه القوة الغاشمة لأنها أعانتنا على أن نكفر بها، وما لم نكفر بها فالطريق إلى الله ليس سالكا. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن الله عز وجل يخفف عن نبيه الكريم فيقول ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، حتى لانتهاء الغاية حتى أتاهم نصرنا، يعني الله عز وجل لا يتخلى عنا. وأرانا بعض الآيات، هذه القوة العملاقة الطاغية لوحان اصطدما فكانت قوة تصادمهما مليون قنبلة ذرية. إخواننا الكرام بربكم، إذا قال الكفار والمشركون أن محمدا مجنون أو ساحر أو كاهن أو شاعر ماشي، بس لماذا أثبت الله هذا في القرآن ويتلى إلى يوم القيامة؟ ما الحكمة؟ يعني واحد سب إنسان بسباب مؤذي، هل من الحكمة أن تروج هذه الكلمة بين كل الناس؟ هذا الذي وقع. جميع التهم التي اتهم بها النبي عليه الصلاة والسلام قد أثبتها الله في القرآن، وهذا كتاب يتلى إلى يوم القيامة، فما الحكمة؟ الحكمة أن أيها الدعاة إذا نالكم أذى فلكم بهذا النبي الكريم أسوة حسنة. هل يعقل أن يذهب النبي الكريم إلى الطائف مشياً على قدميه وهناك يستهزأ به ويكذب ويناله الأذى حتى سال الدم من قدميه الشريفتين؟ أيضاً هذا درس للدعاة، أنك إذا تحملت في سبيل الدعوة مضايقة وعذاباً فلك بهذا النبي أسوة حسنة، والآخرة تسوى فيها الحسابات. إذن ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. هؤلاء الذين حاربوا النبي أين هم الآن؟ هؤلاء صناديد قريش، زعماء قريش، أين هم الآن؟ هم في مزبلة التاريخ، والنبي الكريم الذي كان ضعيفا مستضعفا يمر على عمار بن ياسر وهو يعذب لا يستطيع أن يفعل شيئا، صبرا آل عمار فإن مصيركم الجنة. كان ضعيف. بالمناسبة لو كان النبي قويا لآمن كل من في الجزيرة بثانية واحدة خوفا منه، كالأقوياء تماما إذا أعطوا توجيه ينفذ بشكل غير معقول، لكن أراده الله أن يكون ضعيفا ليكون الإيمان به قيما. الإيمان به له ثمن كبير، لأنه آمن لا أملك لكم نفعا ولا ضرا، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، هذا الإنسان جعله ضعيفا ليثمن الإيمان به، آمن به وهو ضعيف. ولا مبدل لكلمات الله، أي حتى أتاهم نصرنا، يعني مستحيل ألف ألف مستحيل أن يتخلى الله عن المؤمنين، ولكن علينا أن نصبر، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إن عصينا وصبرنا فالمصير إلى القبر وهو القهر، أما إن أطعنا وصبرنا فالنتيجة هي النصر. ولا مبدل لكلمات الله، أي هذا قانون إلهي، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم. هم بقى في نقطة دقيقة جدا، أسأل الله أن يوفقني إلى شرحها. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. الإنسان حينما يريد أن يؤمن البعرة تدله على البعير والأقدام على المسير والماء على الغدير، وإذا لم يرد أن يؤمن بيكون بوكالة ناسا الفضائية ويرى المجرات كل يوم، بيكون بالمجهر الإلكتروني ويرى الخلية ولا يؤمن. معنى ذلك أن الإنسان الذي رفض أن يؤمن لو رأى المعجزات إلى نهاية الدوران لا يؤمن، والذي أراد أن يؤمن هذا الكون من دون خرق للمعجزات يكفي للإيمان بالله. فالقضية في نفس الإنسان لا في الآيات. هو النبي عليه الصلاة والسلام بسبب رحمته وحرصه على هداية الخلق يسعى، قال وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء ربك لجمعهم على الهدى، يعني جعل إيمانهم قسريا، يعني بربكم لو أراد رئيس الجامعة أن ينجح جميع طلاب كلية الطب فطلع أوراق الإجابة عليها الإجابة التامة والعلامة 100 على 100، اكتب اسمك وامشي كلهم بينجحوا. ما قيمة هذا النجاح؟ لا قيمة له إطلاقا، لا عند رئيس الجامعة ولا عند إدارتها ولا عند الناس ولا عند الطلاب. فالهدى القسري سهل لكن لا يسعد. الله عز وجل أرادنا أن نأتيه راغبين طائعين مختارين محبين، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. أراد الله أن تكون العلاقة بينك وبينه علاقة محبة، علاقة اختيار، علاقة مبادرة شخصية. لو أن الله أراد أن يؤمن الناس جميعا لآمنوا، لكن أراد أن يكون الإيمان اختياريا، لأنه سيكون ثمن جنة عرضها السماوات والأرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام من حرصه على قومه، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. هذه قوانين الله عز وجل. يعني أنت حينما تريد أن تؤمن لا تحتاج ولا إلى معجزة، هذا الكون بوضعه القائم يكفي، حسبكم الكون معجزة. وإن أردت ألا تؤمن ترى زلزال آسيا وترى آيات لا تنتهي وغرق التيتانيك وسقوط كولومبيا وسقوط المتحدي شلنجر، ترى آيات دالة على عظمة الله ولا يؤمن. يعني بالمناسبة أغلى آلة تصوير إذا ما فيها فيلم لا قيمة لها، وأقل آلة تصوير مع الفيلم فيها فائدة. فالفائدة أن تبحث عن الحقيقة، فإن أردت الحقيقة كل شيء في الكون يدلك على الله، وإن أردت أن تتجاهل الحقيقة فلو كنت في كل مراكز العلوم والجامعات والمجاهر والتلسكوبات لا تؤمن، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. يعني الهدى قرار داخلي تتخذه، فإن اتخذته كل شيء يدلك على الله، وإن لم تتخذه لو رأيت نفقا في الأرض ورأيت منه الطرف الآخر للأرض أو سلما إلى السماء لا تؤمن. والحمد لله رب العالمين.